المعرفة والنكرة. معرفة ونكرة. جميع الأسماء معرفة في اللغة الفارسية، ويتم التنكير باستخدام إحدى علامات التنكير، وهي ياك يكي، وتأتي ياك يكي قبل الاسم، أما يا فتأتي بعد الاسم المراد تنكيره. ونعطي مثالا على ذلك. تراخت الشجرة. يك تراخت، يك دراخت، درخت. وجميعها بمعنى شجرة.